دعوة غيرك لله وللإسلام ونصيحته بكل الوسائل الممكنة ما استطاع، فلا شيء عليك بعد ذلك، لا شيء عليك إن أساءوا أو أحسنوا، وهم لا شيء عليهم إن أحسنت أو أسأت، فلكل عمله ولكل حسابه، فأنت لا تحاسب عنهم وهم لا يحاسبون عنك، فليس عليك من حسابهم أي شيء، وليس من حسابك عليهم أي شيء، فأنت لست مسؤولا أمام الله عن شيء من أعمالهم، كما أنهم ليسوا مسؤولين عن شيء من أعمالك، فمن أحسن فله كل خير وسعادة في الدارين، ومن أساء فله ما يناسب من كل شر وتعاسة فيهما، فلا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يتحمل أحد شرور أحد، فكل مسؤول عن عمله، فهذا هو عدل الله تعالى، وهو وحده الذي يحاسب الجميع، ولا يملك أحد غيره ذلك، كما أنه لا يملك أحد منع الإسلام عن إنسان ما وطرده منه ومن رحمة الله لأنه فقير أو مريض أو جاهل أو أساء مثلا، والسماح لآخر، فلا دخل للفقر والغنى والقوة والضعف بقضية الإيمان، وليس أحد عبدا لأحد، وإنما الجميع عباد لله أي طائعين له، وهو وحده سبحانه الذي يعلم دواخلهم ونواياهم وما يسرون وما يعلنون، ولا أحد يعلمها غيره. وبالجملة لو كنت أنت الذي تحاسبهم لجاز لك أن تطردهم، فلا تكن قاضيا على الناس تقيم إسلامهم وتحاسبهم عليه، بل أنت فقط داعي لهم للخير، وتأخذ منهم ما ظهر منهم، وتقييمهم هو عند خالقهم تعالى الذي يعلم السر وما هو أخفى منه، قوله تعالى: فتطردهم فتكون من الظالمين، أي فإن طردتهم، فإن جعلت ونصبت نفسك أيها المسلم قاضيا تحكم على هذا بالإيمان والآخر بالكفر، وتبعد هذا لفقره وضعفه، وتقرب ذاك لغناه وقوته، وما شابه هذا من سوء تصرف، فأنت بالتالي لا تزن بموازين الله تعالى، ولا تقيم بقيمه، وتتدخل فيما هو خاص به، فتكون حينها حتما من الظالمين لأنفسهم، وأيضا لغيرك بوضعه في موضع سيء لم يستحقه، بتعريضها لعقاب مناسب من الله في دنياك وأخراك لسوء فعلك هذا، فلا تفعل ذلك إذن فتتعس فيهما.